لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإحسان إلى الأموات لشيخنا الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله ثانيا صوم النذر. ثانيا صوم النذر، يعني صوم النذر عن الميت. ولذلك حديثنا اليوم بإذن الله تعالى سيدور حول هذه المسألة والمسألة التي بعدها، وهما صوم النذر والتطوع عن الأموات. يعني هل يصح الصوم يعني أو صوم النذر عن الأموات، وهل يصح صوم التطوع عن الأموات؟ وسبق في المرة السابقة تكلمنا عن صوم رمضان عن الأموات، ولو تذكرون أن خلاصة يعني الكلام في المرة السابقة في صوم رمضان عن الأموات، يعني الميت الذي مات وعليه أيام من رمضان. فاختلف العلماء كما تقدم، خلاصة أقوال العلماء خصوصا الجمهور، فهناك فريق منع بالكلية مسألة الصيام، وهو حتمية الصيام عنه، وذا كما سبق قول الظاهري، وقول تاني أنه يطعم عنه كل يوم مسكينا، وده قول الشافعي في الجديد. قول ثالث أنه يخير الولي بين الصيام والإطعام، وده قول الشافعي وجماعة في القديم، وقول الشافعي في القديم وجماعة. قول الرابع التفريق، يعني أنه يجوز في صيام النذر لكن لا يجوز في صيام رمضان. وقلنا في صيام رمضان عن الميت أن أرجح الأقوال في ذلك والله أعلم هو قول الشافعي في القديم، وهو أن الولي يخير بين الصيام والإطعام. أما اليوم فكما أشرنا قبل ذلك فنتحدث عن صيام النذر والتطوع عن الأموات. هل يجوز صوم النذر؟ هل يجوز صوم التطوع عن الأموات؟ ونبدأ بصيام النذر. قال صوم النذر، والحقيقة أني يدخل مع صوم النذر في نفس الدرجة صوم الكفارات، أيضا صوم الكفارات، والكفارات يعني ككفارة اليمين، ككفارة الظهار نحو ذلك. إنسان مثلا مات وعليه صيام من كفارة، هل هو يعني يصام عنه في ذلك؟ قال المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى، قال صحت أحاديث تدل على مشروعية أن يصوم الولي عن الميت صوم النذر. يعني جاءت أحاديث تدل على أنه يجوز للولي أن يصوم عن ميته أو عن الميت عموما صيام النذر. قال فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت أمه قبل أن تقضيه، قال فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها. قال ابن عباس فكانت سنة بعد. فهذا الحديث ابتداء فيه يعني جواز ومشروعية الصيام عن الميت أي صيام النذر. قال علق الحافظ ابن حجر على قوله فكانت سنة بعد، فقال أي صار قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية، أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا. ولم أرى هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري، ده كلام الحافظ. بيقول يعني أن قول ابن عباس ده قوى القول ب يعني في انقطاع حصل في فنعود إلى نفس المسألة. قال علق الحافظ ابن حجر على قوله فكانت سنة بعد، فقال أي صار قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا. قال ولم أرى هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري، يعني الحافظ ابن حجر. يعني خلاصة العبارة أن قول ابن عباس فكانت سنة بعد يعني فيه ما يعطي الإشارة إلى أن هذا أمر مشروع بغض النظر عن الوجوب أو الندب، يعني في حق من يقضي ذلك عن الميت. إذن يجوز صيام النذر عن الميت بهذا الحديث. قال فإذا علمت أن على الميت نذر صيام أو ذبحا لله أو إطعاما أو غير ذلك شريطة ألا يكون فيه مخالفة للشرع، وجب على أوليائه قضاء هذا النذر. ألا يكون فيه مخالفة للشرع، ما يكونش صوم بدعي، أو مثلا يكونش فيه ذبح والعياذ بالله شركي ونحو ذلك. قال ابن حجر رحمه الله تعالى ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك. ذا كان تعليق الحافظ يعني على حديث السائل عن الحج للميت، لما النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عنه قال حج عن أبيك أو حج عن أمك أو نحو ذلك. فبيقول ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته يعني في ذمة الميت من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. في الحقيقة أن هذا الحديث أصرح دليل في هذه المسألة. قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك، بعدما يعني بيّن لها بالقياس إن هذا كالدين. قال وعنه رضي الله عنه أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، ما وفتش يعني بالنذر لحد ما ماتت. فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمرها أن تصوم عنها، فأمرها أن تصوم عنها. وهذا الحديث أيضا يعني أقرب إلى الصراحة والتصريح بأنه يجزئ عن الميت صيام النذر من الحي. قال وصحت أحاديث أخر تدل على مشروعية الصيام عن الميت مطلقا. يعني الشيخ بيقول أن هناك أحاديث أخرى جاءت فيها مشروعية الصيام عن الميت مطلقا، مطلقا يعني صوم نذر، صوم كفارة، صوم رمضان، صوم تطوع. قال فعن بريدة يعني منها، قال فعن بريدة قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، يعني أمها هي التي ماتت. المرأة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطيت أمي جارية يعني أمة من الإماء وأمي ماتت، يعني هي كانت ملكي لي وبعدين أنا أديتها الأم وأمي ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث. وكأن هي يعني الجارية اللي هي البنت دي لما أعطت أمها قد يكون هذا لم يستغرق يوما أو نحو ذلك، وتاني يوم أمها ماتت ولا حاجة. قال وجب أجرك وردها عليك الميراث. وجب أجر أكلك في البر يعني وردها عليك الميراث. أنت هترث أمك، هترجع الجارية دي ربما لك تاني. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان عليها صوم شهر فأصوم عنها. كان عليها صوم شهر أصوم عن هذا الشهر. لاحظوا إنها لم تذكر نوع الصيام. قالت إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حج عنها. وفي لفظ صوم شهرين شهرين، وهذا اللفظ يدل على أنه كان صوم نذر لا فرض. بيقول وفي لفظ صوم شهرين، يعني المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين. فبعض العلماء قالوا قولها صوم شهرين دليل على أنه لم يكن صوم رمضان، لأن رمضان شهر واحد، وإن ده كان صيام نذر. والحقيقة أن في احتمال أنه هو يبقى اثنين رمضان، احتمال انها بتسأل ان امي ماتت وعليها صوم شهرين يعني رمضانين، ده احتمال ايضا قائم. طب ايه الفرق؟ ان لو هي تقصد رمضان يبقى كل الاخر من باب اولى. يعني ماذا؟ يبقى لو يجوز الصيام عنها رمضان زي ما سبق خلاف، وقلنا الراجح يجوز، يبقى يجوز الصيام النذر ويجوز الصيام الكفارات. طيب صيام التطوع ده لسه هيجي في كلام تاني. صيام التطوع طبعا احنا في فريق طبعا بيقول بان يجوز صيام التطوع، بس اما نجيله عشان ما نتلخبطش. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انه كان على امها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الصيام عن الميت. فريق استدل به على أنه مشروعية الصيام مطلقا، وفريق استدل به على مشروعية الصيام في النذر فقط، لأنها قالت على أمها صوم شهر. اللي قالوا أنه النذر فقط قالوا دي كانت نذر شهر، واللي قالوا الصيام مطلقا قالوا لا، ده هي ما بلينتش ايه نوع الصيام، بل والاقرب ان هو يذهب الى شهر رمضان. وعلى كل حال فكلا الفريقين استدل بهذه الاحاديث. قال وعن ابي عوانة انه قال صومي مكانها. وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال وعن طاووس قال إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه. يعني الشيخ أورد هنا قول لمن لواحد من العلماء الذين يقولون بجواز الصوم عن الميت صيام رمضان، صيام رمضان. والحقيقة اللي هيقول بجواز الصيام في رمضان عن الميت لا يلزم أن يقول يجوز الصيام كذلك عن النذر، يجوز الصيام عن النذر. إذا جوزنا صيام الفرض الذي فرضه الله عز وجل يبقى من باب أولى نجوز الصيام ما فرضه هو على نفسه. يقول ومن هنا ذهبت طائفة من أهل العلم كالشافعي وأبي ثور وداود وابن علي وأصحابه إلى مشروعية أن يصوم الولي عن الميت صوم النذر والفرض جميعا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه، ولم يحدده بفرض أو نذر. وكذا في حديث، الحديث ده في إطلاق صام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ما فيهوش تحديد. وكذا في حديث بريدة وابن عباس رضي الله عنهم، وقال ابن حزم رحمه الله من مات وعليه صوم فرض من قضاء أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموا عنه هم أو بعضهم، وإن لم يكن له ولي استؤجر له من ماله من يصوم عنه، ومقدم على ديون الناس. احنا قبل كده أشرنا يعني إلى أنه ابن حجر حد آسف ابن حزم حجر هذه المسألة حتى ألزم بالصيام، حتى ألزم بالصيام، والأدلة في الحقيقة فيها سعة، وأنه الأولى أنه يجوز الصيام ويجوز الإطعام كما هي فتاوى الصحابة التي وردت في ذلك. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المشروع هو صيام الولي عن الميت صيام النذر فقط، وده مذهب الإمام أحمد. قال وهو مذهب أم المؤمنين عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام يصام عنه النذر ويطعم عنه في الفرض، وقال إسحاق لا يصام عن الميت إلا النذر، وهو مذهب الإمام أحمد. فقد قال أبو داود في مسائله سمعت أحمد بن حنبل قال لا يصام عن الميت إلا النذر. وحمل أتباع أحمد مطلق حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه على المقيد من حديث ابن عباس إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، إن الحنابلة المشهور عندهم إنه صيام النذر فقط اللي يصام عن الميت. طب وحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا لا ده يحمل على صيام النذر، وقيدوه بالحديث بتاع ابن عباس. احنا ما زلنا بنقول الأرجح والله أعلم جواز الصيام رمضان وصيام النذر كلاهما. ومما يؤيد ذلك ما ثبت عن عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان. نعود مرة أخرى أيضا بعد يعني الانقطاع. قال ومما يؤيد ذلك ما ثبت عن عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة أقضيه عنها؟ قالت لا بل تصدقي عنها، ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. فكأنها رضي الله عنها تأولت الحديث الذي روته مرفوعا من مات وعليه صيام صام عنه وليه بأنه صيام النذر، أو بأن وليه يفعل عنه في صيام الفرض ما يقوم مقامه وهو الإطعام. يعني هذا استدلال الحنابلة، هذا استدلال الحنابلة. قالوا عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه أي صام عنه. قالوا عن الزهري قال من مات وعليه نذر صيام فإنه يصوم عنه بعض أوليائه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه ما كان كل يوم من مسكينا. يعني إلى آخر هذا الاستدلال. ثم رجع الشيخ وقال واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق، قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه يعني الولي. قال وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد، ده الشافعي في الجديد، وإلا الشافعي في القديم يقول إنه يصام عنه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع من بر. الحقيقة أن كل الأدلة دي لصالح القول اللي في الحقيقة اللي احنا بنرجحه، وهو أن الولي مخير بين الصيام والإطعام. لماذا؟ الأدلة احتمالها للأمرين، فتاوى الصحابة وفيها الأمرين أيضا، فهذا يدل على أن كلا الأمرين مشروع، أن كلا الأمرين مشروع. وده معنى كلام النووي رحمه الله القادم هذا. قال الإمام النووي رحمه الله ولو ثبت حديث أطعم عنه أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام، والولي مخير بينهما، والولي مخير بينهما. وبعدين في الحقيقة الشيخ ذكر كلام للإمام ابن القيم رحمة الله عليه حول حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وابن القيم ممن يعني يذهب إلى، وهو طبعا حنبلي، إلى جواز صيام النذر وعدم جواز صيام رمضان، وإن رمضان يطعم عن الميت عند الحنابلة ولا يصام عنه، لكن في النذر يجوز الصيام عنه. قال ابن القيم: فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، وقالت يصام عن النذر والفرض، وأبت طائفة ذلك وقالت لا يصام نذر ولا فرض، اللي هو الشافعي في الجديد وطائفة، وفصلت طائفة اللي هو مشهور الحنابلة اللي هو مذهبه هو ابن القيم، فقالت يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه وهو الصحيح، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. وأما النذر هو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه. وطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر، فأما المفرط من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها، فلا تنفع توبة أحد عن أحد ولا إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى الممات. وقال البهوتي: إن منع النيابة في الصلاة والصيام في هذين الخبرين محمول على المنع من النيابة عن الغير في الصلاة المفروضة وصيام رمضان، وأما الصلاة والصيام المنذوران إنهما يفعلان عن النذر. وقال محدث الشام الألباني رحمه الله تعالى مرجحا تقييد الصيام بالمنذور دون المفروض، وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس، وتابعهما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الذي هو تطمئن إليه النفوس وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال، هذا يعني كلام الشيخ الألباني، في هذه المسألة وأوسطها، وفيه إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأحد لأي واحد منها مع الفهم الصحيح لها. يعني ظاهر طبعا ترتيب الشيخ حفظه الله أنه يميل لهذا القول، وهو التفريق بين صوم رمضان وصوم النذر. ويعني إن كنا في مسألة صوم رمضان في الحقيقة نميل إلى الجواز والمشروعية، وأما النذر فمتفق يعني على ذلك بين يعني ترجيح الشيخ واختيار يعني اختيارنا لهذا القول في مسألة النذر. فيجوز للحي أن يصوم عن الميت النذر، أي إذا نذر أن يصوم عنه، كذلك الكفارات. بقيت المسألة الثانية وهي صيام التطوع، يعني هل يصام التطوع عن الميت؟ يعني واحد يصوم مثلا اثنين وخميس ويقول أنا هصوم عن الميت فلان، هل هذا يصلح؟ طبعا لو حد متابع من إخواننا معنا ومن أول الدروس هيبقى ملخص الموضوع عنده حاضر، لأن الشيخ في أول بابين أو فصلين تعرض لهذه المسائل كلها. فإحنا صيام التطوع لو تذكرون إنها نجد في فريق ذهب إلى جواز الإهداء للطاعات مطلقا، وفريق قيدها بالطاعات المنصوص عليها التي جاء بها الدليل لو تذكرون، زي مثلا الدعاء، قضاء الدين، الحج والعمرة، قالوا دي جت فيها نصوص يجوز فعلها عن الميت تطوعا، يعني يجوز أنا أتطوع بقضاء الدين، بالحج، بالعمرة عن الميت، طبعا الدعاء هذا كله تطوع. فيجوز في هذه الأشياء. الفريق الآخر قال لا يجوز الكل. الكل يجوز يعني ماذا؟ يعني ممكن أصوم عنه وصلي عنه تطوعا وأقول أذكار عنه وأقرأ قرآن عنه ونحو ذلك. وأنا أذكركم أيضا أنه هم الفريق ده هم نفسهم رجعوا تاني تحفظوا، وإن ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء دول يعني رجعوا تحفظوا في ذلك. أنا هقرأ بس الأول كلام الشيخ. قال: إهداء ثواب صيام التطوع للميت. قال ابن عقيل: إذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأهداها بأن جعل ثوابها للميت المسلم فإنه يصل إليه ذلك ينفعه، بشرط أن تتقدم نية الهدية على الطاعة أو تقارنها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة، والصواب أن الجميع يصل. خليكم كده فاكرين كده، والصواب أن الجميع يصل. وهتشوفوا تحفظ ابن تيمية رحمه الله هو نفسه بعد ذلك. يعني أنا أقصد من ذلك ماذا؟ إنه هو حتى الفريق اللي قال بجواز إهداء مطلق الطاعات للأموات وإنها تنفع للأموات، هم رجعوا تحفظوا وقالوا بس السلف ما كانوا بيفعلوا ذلك. ما كان يعرف في السلف إن كان الواحد يقرأ قرآن ويقول أهدي لفلان، يقول أذكار ويقول أهديها لفلان، إنه مثلا يقعد مثلا يصلي شوية ويقول أنا أهديها لفلان ونحو ذلك. ما كان يعرف فيهم ذلك، هم نفسهم قالوا كذا. وأنا هرجع لكم لصفحة 29 في الآخر. قال: وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة، والصواب أن الجميع يصل إليه. فقد ثبت من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وثبت أنه أمر امرأة ماتت أمها وعليها صوم أن تصوم عن أمها. وفي المسند قال: لو أن أباك أسلم فتصدقت عنه أو صمت أو اعتقت عنه نفعه ذلك. قال: أما احتجاج بعضهم بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيقال له: قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أنه يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له، وهذا من سعي غيره. وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنه، والعتق هو من سعي غيره. وما كان من جوابهم في موارد الإجماع هو جواب الباقين في مواقع النزاع، وللناس في ذلك أجوبة متعددة. لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي نفسه، وإنما قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هو لا يملك إلا سعيه ولا يستحق غير ذلك، وأما سعي غيره فهو له. كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه، فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير، لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز. وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك، كما ينفعه بدعائه والصدقة عنه، هو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم سواء كان من أقاربه أو غيرهم، كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره. وده تقدم الكلام ده قبل ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز. طيب، هنا يعني مجمل الكلام هنا أن إهداء ثواب صيام التطوع للميت يصلح. يعني إنسان يقول: أنا سأصوم اليوم صيام تطوع وأهدي ثوابه لأبي الميت، لفلان الميت ونحو ذلك. هذه المسألة فيها خلاف، ويعني يعني هذا الخلاف أشار إليه الشيخ طبعا هنا، فيه أن هناك فريق قال إن يصلح وهناك فريق قال لا يصلح. فأنا في الحقيقة أميل إلى قول الفريق الذي قال يصلح بتحفظه، لأن الأدلة في جهتهم يعني في الحقيقة أرجح، لكن بالتحفظ الذي ذكروه. نرجع، لو رجعنا صفحة 29 كده من النسخة اللي معايا، صفحة 29 هنجد التحفظ بتاع الفريق ده. قال ده كلام، ده جزء من كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فإن أهدي لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك. وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون إنما يشرع ذلك في العبادات المالية. ومع هذا لاحظوا عليه، ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحج، يعني صاموا تطوعا حج تطوعا أو قرأوا القرآن، يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل، والله أعلم. يعني هم نفسهم الذين أجازوا تحفظوا تاني. حتى الشيخ العثيمين من المعاصرين بيقول إذا جاز إهداء القرب إلى الغير فهل من المستحسن فعله، في سؤال يعني، فقال الجواب أن فعله غير مستحسن إلا فيما وردت به السنة. مع أن الشيخ من أصحاب المذهب اللي هو بيقول بالجواز، كالأضحية والواجبات التي تدخلها النيابة كالصوم والحج، وأما غير ذلك فقد قال شيخ الإسلام في الفتاوى، هو بيرجعه كلام شيخ الإسلام، قال إن الأمر الذي كان معروفا بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها، ويدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم، قال ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن الكريم يهدون ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل. يعني خلاصة القول أن صوم رمضان عن الميت فإنه جاء الدليل به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه بالتفصيل الذي تقدم. صوم النذر والكفارات أيضا جاء الدليل بما دل على جوازه. صوم التطوع عن الميت الأدلة العامة تدل على الجواز، لكن فعل السلف لم يكن فيهم من يفعل ذلك. يعني لا يعرف في الصحابة أن الواحد منهم كان بيصوم مثلا ويقول أهدي ثواب هذا اليوم من صيامي لفلان، ما كان يعرف فيهم ذلك، مع كون الأدلة العامة تؤيد الجواز، لكن طريقة السلف لم يعرف فيهم ذلك، فهذا أولى كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. هنقف على المرة القادمة إن شاء الله في الكلام عن الحج والعمرة عن الميت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتاكم، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.